حصريا على موقع djkimo.com. حريقة برودكشن. اه يا قلبي ويني تعاتي انا وانت نتعاتي ويني مش كفاية بعد حصرياً على موقع DJ Kimo.